بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الحديث الثالث في باب النذر، وهو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية. قول عقبة رضي الله عنه أن تمشي أختي إلى بيت الله الحرام، يقصد أن تذهب إلى مكة بنسك، إما بنسك عمرة أو أن تتقرب إلى الله عز وجل بنسك حج. وليس المقصود من نذر أختي عقبة رضي الله عنها أنها تقربت إلى الله عز وجل بمطلق المشي أبدا، وإنما مرادها أنها تأتي بحج أو عمرة، لكن في وسيلة ذهابها إلى الحج والعمرة تكون قد ذهبت ماشية. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا: من نذر مثل نذر أختي عقبة بأن نذر أن يمشي أن يحج ماشيا، فإنهم يقولون يستمر على المشي ولا يركب إلى حين رمي الجمار، فإذا رمى الجمار فإنه في هذه الحال يصدق عليه أنه قد تم نسكه، فحينئذ جاز له أن يركب فيكون قد أوفى بنذره. إذن أخت عقبة رضي الله عنها أمرين نذرت بهما: نذرت الأمر الأول أن تأتي بالنسك وهو الحج، والأمر الثاني أنها تذهب لهذا النسك ماشية. قال: فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته. وهذا يدلنا على أن المرء يجب عليه أن يسأل أهل العلم وأن يستفتيهم وأن ينظر في تصرفاته، إذ العمل القليل على سنة لا شك أنه يكون أعظم أجرا عند الله عز وجل من العمل الكثير إذا كان على غير سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب إسقاط لزوم، من باب إسقاط لزوم المشي عليها رضي الله عنها إلى بيت الله الحرام. ولكي نفهم هذه المسألة أكثر، فإنه قد سبق معنا البيان أن النذر على أنواع ستة أو سبعة، وهذه سبق في الدرس الماضي، فقلنا إن من أنواع النذر النذر المطلق، وهو أن يقول لله علي نذر ويسكت. وقلنا إن الواجب في النذر المطلق كفارة اليمين فقط، يجب فيها كفارة اليمين فقط، لأن لا يوجد شيء يفعله. والنوع الثاني من النذر قلنا إنه نذر اللجاج والغضب، وهو من علق النذر بأي صيغة من صيغ النذر على فعل معين، وكان غرضه من هذا التعليق واحدا من أربعة أمور: إما التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع، إما التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع. ففي هذه الحال يسمى نذر لجاج وغضب، فيجوز للشخص أن يفعل واحدة من أمرين: إما أن يأتي بالنذر فيفعله، وإما أن يكفر كفارة يمين فيكون حكمه حكم اليمين، فيصبح المرء مخيرا. مثل أن يقول شخص: لله علي نذر إن دخلت بيت فلان أن أذبح كذا وكذا أو أفعل كذا وكذا، فنقول أنت مخير، لأنك إنما قصدك من هذا الفعل إنما هو المنع من الدخول دار فلان. إذن هذا النوع الثاني من النذر، وهو نذر اللجاج، وفي معناه نذر الغضب، وفي معناه نذر الغضب. النوع الثالث من أنواع النذر قالوا نذر المباح. ونذر المباح الصحيح وهو مشهور المذهب أن المرء أيضا مخير بين أمرين: بين الفعل وبين الترك. والنوع الثالث أو الرابع والخامس نذر المستحب ونذر المكروه، نذر المستحب ونذر المكروه، وهذه يصبح مخيرا، ولكن الأفضل في المستحب فعله والأفضل في المكروه تركه. مثل أن ينذر لله عز وجل إن دخل الدار الفلانية أن يطلق زوجته، هذا مكروه، فالأفضل له ألا يطلقها وإنما يكفر عن يمينه. النوع السادس هذا المهم، نذر التبرر. نذر التبرر، ونذر التبرر نوعان، إما أن يكون مطلقا، ذكرنا هذا في الدرس الماضي، أن يقول الشخص لله علي أن أصلي الوتر، وإما أن يكون معلقا على شرط وجود نعمة أو دفع نقمة، فيقول إن شفى الله مريضي أو كفاني شر عدوي فله علي أن أصوم يوم الاثنين. هذا يسمى نذر إيش؟ تبرر. نذر تبرر، والتعليق فيه ليس لأجل واحد من الأمور الأربعة، التصديق والتكذيب والحث والمنع، وإنما الغرض منه ماذا؟ عند وجود النعمة. فالتعليق هنا تعليق محض، ولا شك، لا شك أنه تعليق محض، لأنه متعلق بالقدر. مشهور المذهب، انظر معي هنا، مشهور المذهب أن نذر التبرر يجب الوفاء به، يجب، من نذر نذر تبرر فيجب عليه أن يفي به ما دام قادرا، ولا يجوز له أن يتركه البتة. قال إن شفى الله مريضي صليت ركعتين، يجب عليك أن تصلي ركعتين. قال أريد أن أنتقل للبدل وهو الكفارة، نقول ما يجوز، لا يجوز لك أن تنتقل للبدل إلا عند العجز عنه. ولذلك يقولون مشهور المذهب أن من نذر بصفة التكرار، كأن يقول لأصلين كل ليلة الوتر، أو إن شفى الله مريضي صليت كل ليلة الوتر، لزمه الوفاء. فإن تركه بعض الليالي لزمه الكفارة عن بعض الليالي، ويستمر عليه طوال عمره، لا ينقطع عنه، لأنه نذر تبرر. هذا هو مشهور المذهب. نأتي لقصة يعني أخت عقبة رضي الله عنها وعنه. فإن أخت عقبة رضي الله عنها نذرت في الحقيقة نذرين، نذرت نذرين. النذر الأول نذر تبرر، وهو أخذ عمرة أو حج، وهو التقرب إلى الله عز وجل بنسك العمرة أو الحج. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها اتركيه أبدا، ما قال لها ذلك، ما قال لها اتركي ذلك. والنوع الثاني من النذر، النذر المتعلق بوسيلته، وهو طريقة المشي إلى بيت الله الحرام، فإنها نذرت أن يكون مشيا لا ركوبا. وهذا النذر هو من نذر المباح عند الحنابلة. ففقهاء الحنابلة يقولون إن أخت عقبة رضي الله عنها تمشي ويجب عليها فدية، عفوا، ويجب عليها كفارة، والكفارة هي كفارة اليمين مخيرة بين أمور ثلاثة. وقد ثبت عند أبي داود والإمام أحمد بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم أخت عقبة بالكفارة، ألزمها بالكفارة. فدل ذلك على أن نذر المباح أو نذر المسنون يجوز تركه قصدا مع القدرة عليه، لكن يجب ماذا؟ أن يأتي الشخص بالكفارة. أما نذر التبرر المطلق، نذر التبرر المطلق فيجب الإتيان به على مشهور المذهب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. نعم، هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر على أمه توفيت قبل أن تقضيه. كانت أمه رضي الله عنها قد نذرت لله نذرا، ولكنها ماتت رضي الله عنها ولم تفي به، يعني لم تأتي به. فاستفتى النبي سعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقضه عنها، أي فأدي هذا النذر عنها. وهذا يدلنا على أن النذر يجب الوفاء به، وهذا نذر التبرر، وهم دليل للمذهب أن نذر التبرر لا يجوز الانتقال عنه إلى بدله وهو الكفارة إلا عند العجز عنه، فيجب الوفاء به، يجب الوفاء به. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقضه عنها. وفي رواية أنه قال: فدين الله أحق بالقضاء، فسماه دينا، فسماه دينا، فليس عنه بدل. طيب، هذا النذر الذي كانت أمه قد فعلته أو نذرته، جاء في بعض الروايات أنه كان صوم، نذرت لله عز وجل أن تصوم صوما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لابنها سعد فقضه عنها، أي فقض الصوم عنها. الشخص إذا نذر نذرا ثم مات فإنما ينذره واحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول، إما أن يكون من العبادات المالية، فهنا يجب إخراج النذر من ماله، كأن ينذر لله عز وجل أن يتصدق بألف، أو أن يذبح شاة ويوزع طعام ويوزع لحمها على الفقراء، فهذا يجب الوفاء بنذره من ماله، لأنه من الديون الواجبة لله عز وجل. وسبق معنا أن الميت من أول ما يستخرج من تركته الديون، ديون الله عز وجل من الزكاة والنذر، ثم ديون الآدميين على الخلاف في إذا تعارض ولم يفي المال بهما جميعا. طيب، مما يدخل في هذه المسألة أو في هذه الصورة، وهي قضية نذر الأموال أو النذر العبادات المالية، قالوا الحج، فإن الحج هو عبادة بدنية ومالية، ولكن غلب فيها معنى المال، ولذلك يقول من نذر أن يحج فيجب أن يخرج عنه من ماله من يحج عنه من دويرة أهله. كان رجل مثلا من بغداد نذر أن يحج، فيجب أن يخرج من ماله من يحج عنه من بغداد. يقولون لماذا؟ لأنه المؤنة من بلده ليست كالمؤنة من مكة أو من قريب من مكة كالمدينة. قالوا ولأن الحج يغلب فيه معنى العبادة المالية، فننظر لحال الناذر وليس لحال المؤدي، هذا كلامهم. ولكن قال بعض أهل العلم لا، العبرة بالحج مطلقا، فلو كلف غيره ممن هو أدنى إلى مكة وأقرب إليها لأجزى، والمسألة فيها قولان لأهل العلم. النوع الثاني من العبادات التي ينذرها العبد الصوم بخصوصه، الصوم بخصوصه، فإن الصوم بخصوصه قد ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. الحديث صوم، ولكن المراد بالصوم صوم النذر. فإن الإمام أحمد لما ذكر هذا الحديث قال هذا في النذر خاصة، ومثله قال أبو داود صاحب السنن وغيرهم من أهل العلم. إذن فنذر الصوم يقضيه عنه وليه، بأن يصوم ابنه أو زوجه أو قريبه أو صديقه فيصوم عنه، فبذلك تبرأ ذمة الميت. طيب، هل يجزئ، انتبه لهذه المسألة، هل يجزئ عن من نذر صوما أن يخرج من ماله من يصوم عنه أم لا؟ قولان لأهل العلم. فمنهم من يقول نعم يخرج من ماله من يصوم عنه، والأقرب أنه لا يجزئ أن يخرج من ماله عنه من يصوم عنه. ما السبب؟ أول شيء الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال صام عنه وليه، ولم يقل يخرج من تركته مال يصام عنه أو يستأجر به من يصوم عنه، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن هذا المال أو أن الصوم عبادة بدنية وهو الإمساك، فمن أخذ المال على الصوم لم يكن الصوم لله عز وجل وإنما لأجل المال، فلا أجر فيه، ما في أجر، فلا يكون فيه وفاء لدين الله عز وجل، بخلاف من صام تبرعا من أولياء الميت فإنهم يصومون لله عز وجل لا يريدون أجرا، وإنما هم محسنون للميت. ولذلك الصحيح أنه لا يجوز استئجار أحد سواء من مال الميت أو من غيره لكي يصوم عنه الصوم النذر، صوم النذر. وسبق معنا مسألة الصوم، الصحيح أنه لا يقضى عن الميت من الصوم إلا صوم النذر فقط دون باقي الصوم الواجب في ذمته كالكفارات وكصوم رمضان الذي في ذمته. إذن هذان أمران. الأمر الثالث، نذر أعمال الطاعات والقرب البدنية غير الصوم، سائر القرب البدنية غير الصوم، كأن يكون شخص نذر أن يصلي 10 ركعات فمات قبل أدائها، أو نذر أن يعني يفعل كذا وكذا من الأعمال البدنية ومات قبل أدائه. فهذه المسألة بعض أهل العلم ألحقها بالصوم، والصحيح أن كل نذر بدني لم يفعله صاحبه فإنه لا يقضى عنه، إنما يقضى العبادات المالية، النذر المالي والصوم فقط دون ما عداها من النذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص الصوم بالقضاء. ومن استدل بعموم حديث سعد بن عبادة الذي هو معنا، حديث عبد الله بن عباس أنه قال اقضه يعني، قال في كل النذور، نقول هذا لا، هذه اللفظة محمولة على ما جاء في الرواية الثانية وهو حديث سعد نفسه أنه كان في الصوم. ولذلك فإن جمع النصوص أولى من ضرب بعضها ببعض، فنقول إن هذا خاص بالصوم وحده، وهي طريقة جل فقهاء الحديث، كما نقلت لكم ذلك عن أبي داود وأحمد وغيرهم من أئمة الحديث رحمة الله على الجميع. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. نعم، هذا حديث كعب بن مالك، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عز وجل عليهم بعد ذلك. قال: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي، فإنه رضي الله عنه تخلف عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تاب وصدق في توبته، فتاب الله عز وجل عليه وأنزل الله عز وجل توبته في كتابه جل وعلا. فقال: إن من توبتي، يعني من صدق توبتي، أني أريد أن أنخلع من مالي، سأخرج من مالي كله وأتصدق به لله عز وجل صدقة إلى الله وإلى رسوله، أي أعطيه رسوله فيبذله في هلكته وفي ما رآه فيه صلوات الله وسلامه عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك، لا تتصدق به كاملا، فهو خير لك. في هذا الحديث من الفقه أدبا وأحكاما مسائل. فمن الأحكام المتعلقة بالأدب في مسألة التوبة، فإن التوبة من شرطها ثلاثة أمور: ترك الذنب، والعزم على عدم العود إليه، والندم على فعله. هذه هي الشروط التي يجب أداؤها أو يجب فعلها لصدق التوبة. وإذا كانت التوبة متعلقة بالمال مما فيه حق من حقوق الآدميين، فإنه يجب رد المظالم إلى أهلها، فتكون الشروط أربعة. ما عدا هذه الأمور الأربعة فليست شروطا. ولذلك من قال إن من تاب يجب عليه أن يتخلص من ماله كله أو أن يخرج من بلده ونحو ذلك من الأمور، نقول هذا لا، ليس من شروط التوبة، وإنما ربما كانت من مستحسنات، من المستحسنات فقط. كيف من المستحسنات؟ من كان في بلد وكان هذا البلد يذكره بفجوره وبمعصيته، فإن خروجه من بلده من المستحسن لتكمل توبته، ليس شرطا فيها. مثل الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم ذهب، فلما قيس ما بين البلدتين، لما تممها بالمئة قيس ما بين البلدتين، وجد أنه أقرب إلى البلدة الثانية قصدها، فدل ذلك على أن بعد الشخص عن مواطن المعصية والريب أقرب لانصرافه عنها ولصدق توبته من ترك ذلك الذنب. كذلك يقال في المال أن ترك المال ليس شرطا في التوبة مطلقا. وهناك خلاف طويل بين أهل العلم في من تاب من المال الحرام الذي ليس بمستحق لأحد، كأن يكون الشخص قد أكل الربا، أو تكون المرأة بغيا جمعت مالا كثيرا من البغاء، من مهر البغاء، أو أن يكون الشخص ما باع مالا وهذا المال ليس مستحقا لأحد، كأن يكون من ثمن كلب أو من ثمن ميتة ونحو ذلك من الأمور التي ليس فيها استحقاق. الاستحقاق مثل السرقة والغصب والنهب ونحو هذه، وجحد العارية ونحو ذلك من الأمور. هذا الأمر لأهل العلم فيه تفصيل، نأخذه على سبيل الإيجاز. فإن أهل العلم يقولون: ما كان قبل العلم بالحكم، فبإجماع أهل العلم أنه يكون ملكا للتائب، يعني شخص كان يتعامل بحرام غير مستحق ثم علم بالحكم، شوف، علم بالحكم ثم بعد علمه بالحكم تاب، فنقول هنا كل ما كان يملكه الشخص قبل العلم بالحكم فباتفاق أهل العلم أنه يكون ملكا له، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والمشركون أسلموا على ما كانوا عليه من الجاهلية، ومنه رؤوس أموالهم. هذا الأمر الأول. الحالة الثانية فيما لو كان بعد العلم شف بعد العلم. فأغلب أهل العلم يقولون إن من تاب بعد العلم فكل مال يملكه فيجب عليه أن يتخلص منه، بشرط طبعا أن لا يكون مالا مستحقا، المستحق بلا إشكال يجب رده أساسا. قالوا لأن مفهوم مخالفة الآية ذلك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قالوا لكي لا يكون فتحا للذريعة فيمتنع بعض الناس من التوبة بحجة أن أجمع المال لكي تكون توبتي متأخرة فيؤخر التوبة لأجل ذلك، وهذا خطير. وذهب بعض أهل العلم وهو مفهوم من كلام الشيخ تقي الدين أن الشخص إذا صدق في توبته، قد يكون الشخص عالما بالحكم لكنه مقر بذنبه، ولكن إذا صدق في توبته صدقا تاما كانت توبة صادقة فإنه يفتى له. شوف فرق بين يفتى له وبين يحكم له، الحكم يكون للكل والإفتاء تكون أحيانا لأشخاص بأعيانهم. فيفتى له أن لك رأس مالك. لماذا؟ أن لك كل ما ملكته من الأمر المال المحرم. قال لأن توبتك صادقة فيما يظهر، وأن تأخيرك للتوبة إنما كان هو ليس بهذا القصد، وهو قصد التوسع في المال وكثرة اكتسابه. هذا من جهة. يقول الشيخ أيضا، بل يقال أيضا إن هذا الشخص الذي يكون طبعا يؤيد قوله هو شيء، قال إن هذا الشخص لو قلت له انخلع من مالك كله لربما قال لا أريد هذه التوبة. بعض الناس يملك ملايين، فلو قلت له أخرج المال الحرام لم يبقى من هذه الملايين إلا ملاليم، فلو قلت له ذلك لم تنع كثير من الناس من التوبة من فعلهم المحرم من أكلهم الربا أو غير ذلك من الأمور أو متاجرتهم بأمر حرام كانوا يتاجرون فيه. يقول الشيخ بل مما يؤيد ذلك من باب التقرير لذلك، قال لو قيل له تصدق بهذا المال وكان هذا الشخص فقيرا فلا شك، يقول من باب الجزم، فلا شك أنه يكون أولى بماله الذي اكتسبه من حرام من الفقير الذي يكون محتاجا غيره، يعني من يعني سواه، يعني غير هذا الرجل. يقول هو أولى ما دام فقيرا محتاجا لهذا المال، لكن الكلام عن ما زاد عن الحاجة هل يكون مستحقا له أم لا فيه قولان لأهل العلم، والذي قرر الشيخ أنه من باب الفتوى، يعني ينظر المفتي في حاله ومصلحته ثم يفتي له بذلك. وقد شهر في زماننا هذا قصة امرأة بغي في بعض البلدان العربية، كانت تعمل في مهنة سيئة، فلما أرادت أن تتوب جاءت لبعض الناس قالت لو خرجت من مالي ما بقي لي من مالي شيء، فأفتاها بأن تبقى على مالها طبعا في تلك البلاد، وقال لها يعني توبي واصدقي مع الله عز وجل، فلربما كانت توبته هذه أو فتواه هذه متجهة على القول الثاني ذكرت لكم قبل قليل. طيب، إذن هذا هو المسألة الأولى المتعلقة بالأدب في التوبة. ما يتعلق بالفقه، المسألة الأولى أن التصدق بكل المال هل هو مشروع أم ليس بمشروع؟ قبل أن نتكلم عن النذر نتكلم عن الصدقة. لو أراد امرؤ أن يتصدق بماله كله هل هذا مشروع أم ليس بمشروع؟ نقول إن هذا يختلف باختلاف الناس، فمن كان كامل التوكل على الله عز وجل كامل الاعتماد عليه جل وعلا فلا شك أنه في حقه يجوز له فعل ذلك، كحال أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يبيت ليلة وفي داره شيء. تقول عائشة رضي الله عنها مرض النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مرضه، يعني قبل وفاته بكثير، وكان قد وضع عندي دنانير دراهم قليلة جدا، فقال تصدقي بها. قالت فشغلت بمرض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما برئ قال ما فعلت بتلك الدراهم أو الدنانير التي كانت عندك؟ فقالت شغلت بك. فقال ما ظن محمد بربه إذا مات وعنده تلك الدنانير أو الدراهم؟ فأخذها وتصدق بها صلوات الله وسلامه عليه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقي في داره مالا بل يتصدق به، وكذلك الأشبه بالأنبياء صلوات الله عليه وسلامه عليهم، كحال أبي بكر الصديق، فإنه قد جاء عنه أنه تصدق بماله كله، فإنه أتى بماله كله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، إذ فتصدق بماله كله. من دونهم من الناس فيقولون إن المشروع أن لا يتصدق بماله كله، بل يبقي له من ماله ما يكفيه ويكفي أهله. والدليل على ذلك حديث كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وأيضا في حديث سعد رضي الله عنه، سعد بن وقاص لما أراد أن لما احتضر أو لما مرض فأراد أن يتصدق بماله كله، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذن فالأفضل لعموم الناس عدم الصدقة بكل المال إلا لأقوام بلغ كمال إيمانهم وتمام توكلهم منزلة عالية، وأولئك قلة من الناس. حتى قيل إن حديث عمران رضي الله عنه يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، هؤلاء من هم؟ الذين كمل توكلهم على الله عز وجل، وهم 70,000. ما جاء عند الطبراني أن مع كل 70,000 أظن 70,000 أخرى، هذه ضعيفة، بل أمة محمد كما هو ظاهر النص لا ينطبق عليهم شرط كمال التوكل هذا إلا هؤلاء 70,000، هذا ظاهر النص، ظاهر النص والعلم عند الله عز وجل. ومفهوم العدد هل هو يعني حجة أم ليس بحجة في الأحكام الشرعية، ليس في الأخبار، نحن نتكلم في الأحكام، فيه رأيان لأهل العلم في قضية مفهوم العدد، وهو يعني جمهور العلماء يرون أنه ضعيف مفهوم العدد، لكن باب الأخبار ظاهر النص أن كمال التوكل إنما هو 70,000، ما يدل على أن هؤلاء في منزلة عالية لا ينالها أي أحد من الناس، ولكن الإنسان يحاول أن يتشبه بهم وأن يقلدهم. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أوصافهم، أنهم يعني على رب، أنهم لا يتطيرون، وأنهم لا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. طيب، إذن هذه هي المسألة الأولى، وهي قضية الصدقة بالمال كله. المسألة الثانية: من نذر أن يتصدق بماله كله، كما هو ظاهر فعل كعب رضي الله عنه، فإن ظاهر فعل كعب أنه نذر، فقال لله علي نذر أن أتصدق بمالي كله. مشهور مذهب الحنابلة أن من نذر أن يتصدق بماله كله يجزئه أن يخرج الثلث فقط، لأنه جاء في بعض روايات هذا الحديث، لكن من قصة أبي لبابة أنه قال مثل ما قال كعب: يا رسول الله، لله علي أن أتصدق بمالي كله، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك من ذلك الثلث. وهذه من مفردات المذهب، أن من نذر أن يتصدق بماله كله فإنه يتصدق بثلثه، يتصدق بثلثه. طبعا في أحكام تتعلق بالثلث، وفي أحكام تتعلق بالأكثر، مثل مخالطة المال الحرام، وهذه مسألة طويلة جدا، لكن نشير لها. عند الفقهاء عندما يقولون إن العبرة بالأكثر، فذلك يقولون: من كان اختلط ماله أو اختلط في ماله حرام وحلال ولم يعرف مقدار الحلال من الحرام فماذا يفعل؟ فإنهم يقولون يخرج النصف ويزيد على النصف بدرهم، يعني بلغتنا يزيد على النصف بريال، فيكون بذلك قد أخرج أكثر ماله. وهذه لها تطبيقات، فيما لو كان الشخص مثلا يشترك في شركة، وهذه الشركة أرباحها بعضها حلال وبعضها حرام، ولا يعرف كم مقدار الحلال من الحرام في أرباح هذه الشركة التي تشارك فيها، فالمذهب أنه يخرج نصف الأرباح ودرهم يعني وريال. واختار الشيخ تقي الدين أنه يخرج النصف فقط، يخرج النصف فقط، يعني هذا الدرهم هو الفرق بينهم أو الريال بين المذهب وبين اختيار الشيخ تقي الدين، واستدل عليه طبعا بأدلة طويلة جدا وقرره تقريرا طويلا، والفرق طبعا لا يكاد يذكر، والاحتياط فيه أولى. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب القضاء، والقضاء هو المراد به فصل الخصومات بين الناس، فصل الخصومات بين الناس، هذا هو القضاء. فذكر أول حديث في الباب حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واللفظة الثانية هي من مفاريد مسلم وليست في البخاري، وقد ذكر ذلك أيضا النووي في الأربعين كما نحفظه جميعا. هذا الحديث ذكر الإمام أحمد أنه أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الدين، ومنها حديث النعمان الذي سيمر معنا إن شاء الله اليوم. فهناك أربعة أحاديث عليها مدار الدين، منها هذا الحديث. ومعنى كون أن عليها مدار الدين أنك لا تنظر في باب من أبواب الفقه من أوله إلى آخره إلا ولا بد وأن يكون لهذا الحديث مدخل فيه. ومثلها أيضا ما قلنا قبل في حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. ولذلك أظن قال إسحاق بن راهوية أو هو غيره نسيت، قال: حق على من ألف كتابا أن يجعل في أوله حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، في أول كل باب منه، أن يجعل في أول كل باب منه حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. فلو جعل في كل باب منه حديث عمر وحديث عائشة وحديث النعمان وهذه الأحاديث الثلاثة فكررها في كل باب لم يكن مخطئا، لأن هذه الأحاديث الثلاثة بالخصوص عليها مدار الدين، وما من باب إلا وله تعلق بهذه الأحاديث ولا شك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحدث أي زاد وغير وبدل، فمن زاد في هذا الدين شيئا ليس عليه أو ليس ما ليس منه وليس مشروعا فيه بنص الكتاب والسنة فهو رد على صاحبه. رد أي غير صحيح في الدنيا، وهو رد مأزور عليه ومعاقب يوم القيامة. إذن فأثر هذا الحديث في الدنيا وفي الآخرة، البطلان في الدنيا وفي الآخرة بالعقوبة عياذا بالله. الرواية الثانية لماذا ذكرها المصنف مع أنها من مفاريد مسلم؟ قالوا: لأنها أوضح في الدلالة. فقد يعمل الشخص عمل يغير فيه ويزيد فيقول: أنا لم أحدث، ما زدت في الدين، وإنما غيرت هيئته. فجاء الحديث الثاني أو الرواية الثانية تبين أن مجرد تغيير الهيئة مبطل للحكم. فقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس عليه أمرنا، لم نفعله أو لم تدل عليه القواعد العامة في الشريعة، فهو رد أي مردود على صاحبه، غير مقبول، باطل في الدنيا، مأزور عليه يوم القيامة. هذا الحديث كما ذكرت لكم ابتداء أنه ما من باب من أبواب الفقه إلا وله تعلق. ولو أردنا أن ننظر في تعلقه بباب القضاء بالخصوص لوجدنا أنه يمكن أن يستنبط منه أو يستدل به على عدد من المسائل. من هذه المسائل: المسألة الأولى أنه يجب الحكم بشرع الله عز وجل، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يحكم بغير شرع الله سبحانه. ولذلك في قصة العسيف الذي سبق معنا، حينما اتفق واصطلح على أمر بينهم على 100 من الإبل ووليدة، رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح وهذا الحكم، وبين حكم الله عز وجل في المسألة. إذن يجب في الأحكام أن يحكم بشرع الله عز وجل، وكل حكم معارض لحكم الله عز وجل فإنه باطل ملغى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أننا نستدل بهذه على أن حكم الحاكم سواء كان قاضيا أو مفتيا أو غيرهم إذا خالف شرع الله فإنه يكون باطلا، يكون باطل، فلا يحل حراما، شف، فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وصورة خطئه في صورتين: الصورة الأولى أن يكون خطأ يعني القاضي، أو أن نقول إن حكم القاضي هنا بغير شرع الله أو مخالفة شرع الله من باب الخطأ، يكون اجتهد فأخطأ، أو من باب قصد الخطأ، يعني أما أن يكون هو أخطأ من غير قصد أو أن يكون قاصدا له. نبدأ بالصورة الأولى وهو أن يكون خطأ منه. فقد يحكم يتحاكم اثنان لرجل، انظر هنا، قد يتحاكم اثنان لرجل فيخطئ القاضي في حكم، بشر يخطئ، إما أن يكون بسبب نقص في الأدلة والبراهين والبينات والحجج، وإما أن يكون بسبب نقص في العلم أو قصور في التصور أو غير ذلك من الأسباب. فإذا حكم الحاكم لأحدهما بشيء وكان المحكوم له يعلم أنه ليس مستحقا لهذا المحكوم به فلا يجوز له أخذه. وهذه المسألة مشهورة جدا عند الفقهاء، وهو يسمونه حكم الحاكم، هل هو في الظاهر أم في الظاهر والباطن معا. يعني مثلا أضرب لك مثالا أو أعطيكم أكثر من مثال إن شئت. المثال الأول، لو أن شخصا ادعى على آخر بأرض أو بهذا الكأس أنه له، قال أدعي أن هذا الكأس لي، أين هذا الكأس؟ هو بيدي المدعى عليه. فقال للمدعي بينتك، قال المدعي لا بينة عندي، فحكم القاضي بالكأس لمن هو بيده سواء رد عليه اليمين أو لم يرد عليه اليمين، ستأتي بعد قليل الحديث فيها. فأخذ الكأس من هو المدعى عليه، حكم به القاضي المدعى عليه. فنقول إن حكم إذا كان المدعى عليه الذي حكم له بالكأس يعلم أن الكأس ليس له فلا يجوز له أن يأخذه، وإن حكم به حكم. هذه الصورة. صورة ثانية أيضا نخرج من باب الأعيان، لو أن رجلا وامرأة كان جالسين فطلق الرجل امرأته قال أنت طالق، ثم الثانية ثم الثالثة، فرفع للقاضي أو ترافع للقاضي، فقال القاضي المدعي اللي هي الزوجة أين البينة؟ قالت ما عندي بينة، أنا وياه في البيت بالحال ما حد يسمعنا. فيحكم القاضي بماذا؟ أن الطلاق ليس بواقع. طبعا هل فيها يمين أم لا سيأتي بعد قليل. فهنا نقول لا يجوز لك أيها حكم ببقاء الزوجية، لا يجوز لك أيها الرجل أن تبقى مع زوجتك، ولا يجوز لك أيها المرأة أن تبقي معه. ولذلك يقول الجمهور يجب على المرأة أن تمتنع من زوجها وأن تختلع منه ولو بمال، يجب عليها هنا هذا الخلع الواجب، تختلع بمال لأنها تعلم أنها حرام على هذا الرجل. إذن هذا الحديث دليل على ماذا؟ أن الباطن إذا خالف الظاهر وحكم القاضي بالظاهر فإنه لا يحل العقد، وخالف فقهاء الحنفية فقالوا إن القاضي إذا حكم ولو كان الباطن يخالف حكم القاضي، القاضي دائما يحكم بالظاهر، إنما يحكم الشخص بالظاهر، ولو كان الباطن يخالف حكم الظاهر فالحق أو فالحكم يكون بالظاهر. ففي مسألة المرأة خلاص تمكن نفسها لزوجها والإثم على زوجها، فيقول الإثم فقط، لكن في حكم الدنيا العبرة بحكم الحاكم. وهذه مسألة من رؤوس المسائل بين الجمهور وبين الحنفية. طبعا رؤوس المسائل ما هي؟ أهم المسائل وأكبر المسائل، وذكر الشيخ تقي الدين أن رؤوس المسائل 400 وشوي، يعني 450 مسألة فقط هي أهم المسائل، رؤوس المسائل التي فيها الخلاف بين الفقهاء، جمعها القاضي وجمعها ابنه قاضي أبو يعلى وابنه أبو الحسين، وجمعها أبو العكبري، وجمعها جماعة، وأيضا الهاشمي، وطبع رؤوس المسائل العكبري والهاشمي، أو خليها مع السؤال في الأخير، خليها في الأخير. سم قاضي عياض ما عند رؤوس المسائل، القاضي لا، القاضي أبو يعلى. يعني خذ قاعدة، إذا أطلق الحنابلة القاضي فيعنون به القاضي أبا يعلى، وإذا أطلق الشافعية القاضي فيعنون به القاضي أبو حامد، لكن إذا قالوا القاضي أبو إسحاق فهذا آخر، لكن إذا أطلقوا القاضي فيعنون به القاضي أبو حامد. والمالكية إذا أطلقوا القاضي فإنما يعنون به القاضي أبو الوليد الباجي، وإذا أطلقوا الشيخ فيعنون به الشيخ أبو الوليد ابن رشد، قال بعض المالكية وحقه القلب أن يقلب، فهذا تولى القضاء أكثر من ذاك. الحنفية نسيت الآن من يقصدون بالقاضي، نسيت مدونة عندي لك نسيت. طيب إذن انتهى، سم شيخ بدي أمشي. سم القاضي أبو يعلى رؤوس المسائل، رؤوس المسائل موجود، وجد لكن ما بعد طبع، موجود مخطوطة لكن ما طبع، ما طبع إلى الآن. طيب نعم، إذن هذه المسألة الأولى في مسألة الفقه في هذا الحديث. في أيضا ما استدل بهذا الحديث مسألة مهمة جدا، أن استدل بهذا الحديث بعض الفقهاء فقالوا إن من شرط المجتهد، عفوا، إن من شرط القاضي أن يكون مجتهدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدث في أمرنا ما ليس منه، أو عمل عملا ليس عليه أمر، لا بد أن يكون عالما بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون عالم به، ولا يكون عالما به إلا المجتهد، أما المقلد فلا. وهذا هو مشهور المذهب، لكن قال القاضي علاء الدين المرداوي قال والرواية الثانية أنه يجوز تولية المقلد القضاء، قال: وهذا الذي عليه عمل المسلمين من قرون من قرون. قال: لأن لو قيل باشتراط الاجتهاد لتعطلت الأحكام، فقليل من الناس من يكون عارفا بالأدلة الشرعية والمستندات الأدلة، ولا فإن جل الناس إنما يأخذون الأحكام من الكتب ومن التقليد لمن سبقهم. ولكن ذكرت هذه المسألة كي نعرف أن شرط الاجتهاد وإن ذكره جل الفقهاء لكنه نادر، نادر جدا في القضاة أن يكون مجتهدا. سمشي. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. نعم. هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان بن حرب والد معاوية رضي الله عن الجميع، وهي أم معاوية أيضا، على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان، تعني زوجها، رجل شحيح أي بخيل، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، لا يكفيني ولا يكفي بني، وإنما يعطيها بتقتير. جاء في رواية أنه كان رجل، قالت: كان رجلا مسيكا، مسيك من شدة مسكه للمال. قال: إلا ما أخذته من ماله بغير علمه. طبعا إلا هنا بمعنى لكن، وليست استثناء، لأنها لم يعطيها هو، ولكن تقول: لكن قد أخذ من ماله بغير علمه، فهل علي من جناح؟ طبعا إنما قالت هذا الكلام بعد إسلامها رضي الله عنها، فقد جاء في بعض الروايات عند أهل السنن أنها قالتها عند البيعة، إنها قالت هذا الكلام عندما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، أي خذي من ماله بالمعروف، أي بما جرى به العرف، ما يكفيك ويكفي بنيك. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل، مسائل متعلقة بالأحكام العامة ومسائل متعلقة بالقضاء، وأفردت الأحكام متعلقة بالقضاء لأني سأجعل لها ديباجة تتعلق بهذا الحديث بخصوصه. أما الأحكام المتعلقة بهذا الحديث فإن هذا الحديث قالوا دليل على أنه يجوز ذكر الرجل بما فيه من المعايب من باب الإفتاء أو الاستفتاء، عفوا، من باب الاستفتاء. وقد ذكروا أن هذا من صور المستثناة، الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. فالمستفتي دليله على أنه يجوز المستفتي، المرأة تذكر معايب زوجها أو الزوج يذكر معايب امرأته من باب الفتوى يجوز. وأما ذكر المعايب من باب الكلام المطلق فلا شك أنه ممنوع، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء بنت يزيد أنه قال: إن الرجل لا يذكر معايب نسائه زوجته، والمرأة تذكر ذلك. قالت: فسكت الصحابة، فقالت أسماء: نعم يا رسول الله، إنهم لا يفعلون، وإنهن لا يفعلن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا غير صحيح وأن هذا غير مشروع. فالمقصود من هذا الأمر ماذا؟ أن الرجل يجب عليه الأصل كل ما حدث في بيته بينه وبين زوجته أن لا يذكره في الأصل، ما يجوز له أن يذكره، بل إن غيبته لزوجته أشد من غيبته لغيرها من الناس، كما في حديث أبي سعيد: إن من شرار الناس الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل فيصبحان فيهتكان ما ستر الله عز وجل بينهما. ولكن قد يجوز ذكر بعض الأوصاف لحالاتك عند القاضي وعند الاستفتاء ولي يعني إرادة المشورة والنصيحة وغير ذلك من الأمور، وغير ذلك من الأمور. طيب، هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية في مسألة قولها: إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فقال سلم: خذي من ماله بالمعروف. هذه المسألة مسألة مشهورة، ربما أشرنا لها قبل في بعض الأحاديث، وهي المشهورة عند الفقهاء بمسألة الظفر. الظفر وهو أن يجد الشخص مالا يستحقه فيأخذه بغير إذن من يده عليه. كيف؟ تجد في شخص ترك شيئا هو يد الشخص الثاني على هذا الشيء، يده، سواء يد ملك أو يد يعني أمانة، فتأخذه من غير إذنه، هذا يسمى الظفر، كأنك ظفرت به فأخذته. فهي شبيهة من حيث الهيئة بالسرقة، قد يكون من حرز فتكون سرقة أو انتهابا، ولكنها مباحة لأنها ظفر. مسألة الظفر متى تجوز؟ قالوا تجوز في صور، أولها إذا كان الحق له لا يعدو غيره. شف، لا يعدو غيره، كأن يكون هذا الشيء الذي يريد أن يظفر به مسروق منه. أنت سرقت، أو زيد سرق من عمرو قلما، أو أخذه غصبا منه، فوجد المغصوب منه أو المسروق منه هذا القلم، فجاز له أن يأخذه من غير إذن صاحبه، لأن أصلا القلم مأخوذ منه بلا شك، حق له لا يتعداه لغيره. هذا واحد. الشرط الثاني أيضا، قلت أنها صور لكن هي شروط. الشرط الثاني أن يكون سبب تملكه لهذا الحق ظاهر. انتبه كلمة ظاهر، ظاهر، فلو كان باطنا خفيا لا يجوز أخذه، وذلك الباطن الخفي قد يحتاج إلى قضاء ويحتاج إلى فصل خصومات، فلا يجوز فعل ذلك. بعض الناس يذهب لصاحب تجارة فيغلبه صاحب التجارة، يبيع له المئة بألف، فيقول غلبني بكم؟ بتسعمائة، هل يجوز لي أن أخذ تسعمائة ظفرا؟ نقول لا، ما يجوز، لأن سبب استحقاقك لهذه التسعمائة ليس ظاهر. ارفع للقضاء وأبطل عقد البيع بحجة التدليس أو الغرر أو غير ذلك، أو العيب أو غير ذلك، ثم بعد ذلك تستحقها، إذن السبب ليس بباطن وإنما هو ظاهر. ومن هذه الصورة ما يفعله بعض الناس لجهلهم وحمقهم أيضا. ماذا يقولون؟ يقول نحن موظفون في الدولة ولنا حق من الدولة، أليس كذلك؟ طيب، إذن يقول لا تداو، لا تداو، وكل شيء تجد خذه، لأن هذا من باب الظفر. وكنت أظن أن الذي يقول هذا إنما هم جهال، فإذا بأناس ينسبون للعلم، ينسب، طبعا ليس كل من انتسب صحة النسبة، ينسب للعلم يقول ذلك، وهذا لا شك أنه جهل من صاحبه، فإنه إنما أخذ من المسألة اسمها ورسمها ولم يأخذ حقيقتها بشروط أهل العلم. هنا ليس ظاهر السبب، ولست مستحقا له، ولا يلزم أن يقسم المال بين الناس بالسوية، وإنما هو يصرف في المصلحة، معروف بيت المال يصرف في المصلحة، فلا يجوز الشخص أن يأخذ شيئا من ذلك إلا بحقه، وهذا من جهل صاحبه. هذه هي المسألة الثانية. طيب، المسألة الثالثة تتعلق بالنفقات، وهذه دليل لجمهور أهل العلم خلافا للشافعي، أن تقدير النفقة مرده المعروف، وإلا فإن الشافعي قدر النفقة تقديرا من عنده، فقال إنه يجب في كل يوم مدا للزوجة على الزوج، وهذا التقدير ليس كذلك، وإنما هو العبرة بالعرف، فالناس يختلفون في نوع طعامهم وفي قدر أكلهم وفي تنوع ما يأكلونه من أصناف، لذلك المرد للعرف، والعبرة بالعرف، عرف أواسط الناس ممن هم في طبقتهم. هذه المسائل ربما هي أهم المسائل المتعلقة بهذا الحديث ما يتعلق بالأحكام. ويستدل بهذا الحديث على مسائل متعلقة بباب القضاء بخصوصه. وقبل أن أبدأ بذكر هذه المسائل المتعلقة بالقضاء، الشيخ رحمه الله تعالى عن الشيخ عبد الغني ذكر هذا الحديث في أي باب؟ في باب القضاء، أليس كذلك؟ فظاهر كلامه، شف، ظاهر كلامه أنه يرى أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان قضاء وليس فتيا، وليس فتيا. وقال جمع من أهل العلم المحققين وهم كثير، ومنهم الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم في الطرق الحكمية، أن هذا القول الذي خرج من النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج مخرج القضاء، وإنما خرج مخرج الفتيا. وفرق بين الفتيا والقضاء، فإن القضاء ملزم والفتيا ليست بملزمة. طيب، على القول بأنه قضاء، ما الذي استدل به؟ استدل بهذا الحديث على جواز القضاء على الغائب، وهذا هو صحيح، القضاء على الغائب صحيح مشروع خلافا لأبي حنيفة وأصحابه، فإنهم استدلوا بهذا على القضاء الغائب. كيف استدلوا؟ كيف استدلوا؟ قالوا الرسول قضى على ماذا؟ على أبي سفيان أن يؤخذ من ماله النفقة بالقوة، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولم يكن حاضرا، ولم يكن حاضرا، إذن يجوز القضاء على الغائب. نقول أولا هذا ليس قضاء وإنما فتيا. الأمر الثاني، حتى لو كان قضاء فلا يصح، لأنه باتفاق أهل العلم أن القضاء على الغائب إنما يكون لمن هو خارج البلد أو ممتنع من حضور المجلس القاضي، ولكن أبو سفيان رضي الله عنه كان داخل في البلد، كان في مكة، ف فهذا ليس دليلا على القضاء في الغائب، وإن كنا نقول بالأصل وهو القضاء على الغائب، لكن له أدلة أخرى غير هذا الحديث. هذه المسألة الأولى استدل بها من باب القضاء. المسألة الثانية استدل بها من باب القضاء، قالوا هذا الحديث دليل على أن القاضي يجوز له أن يقضي بعلمه، يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه. خلنا نعرف ما معنى قضاء القاضي بعلمه، وكيف هنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه. قضاء القاضي بعلمه ما معناه؟ علمه أي ما يعتقده هو وما يقتنع به في غير مجلس القضاء. فلو أن امرأ قاضيا رأى شيئا، أو رجلا يضرب آخر خارج مجلس القضاء، فتداعي الأثنان عنده في مجلس القضاء، فأنكر المدعى عليه الضارب، أنكر قال لا، فهل يجوز للقاضي، والثاني ليس عنده دليل ولا بينه، فهل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه أي ما عرفه أين؟ خارج مجلس القضاء واعتقد صحته، هل يجوز له أن يحكم بعلمه أم لا؟ وضحت معنى الحكم بالعلم؟ نقول أولا حكم القاضي بخلاف علمه لا يجوز بإجماع أهل العلم. شوف، حكم القاضي بخلاف علمه لا يجوز بإجماع أهل العلم، ليس بعلمه، بخلاف علمه. أنا قاضي وأعلم أن هذا الكأس ملك لزيد، فجاءني شخص وأثبت بالبينة أن هذا الكأس ملك لعمر، وأنا مقتنع، أنا أعرف، ولكن أعرف أن عمر، أن هذا عمر الذي جاء بالبينة كاذب، أعرف أنه كاذب، لكن ليس عندي دليل. هنا لا أحكم به لزيد، لكن لا يجوز لك أن تحكم به لعمر، ماذا تفعل؟ أحلها لغيرك من القضاة وجوبا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قالوا القاضي يحكم بعلمه في الجرح والتعديل باتفاق، إلا خلافا لبعض المالكية. أعرف أن فلان ليس بثقة، لا أقبل شهادته وإن وثقه أهل البلد كله، وأعلم أن فلانا ثقة فأقبله وإن جرحه أهل البلد كله. إن هذه الصورة الثانية، طبعا قول الجمهور. الصورة الثالثة قضاؤه بعلمه. ما الفرق بين الأولى والثالثة؟ الأولى قضاؤه إيش؟ بخلاف علمه، وهذه قضاؤه بعلمه. فنقول إن قضاءه بعلمه فيه خلاف بين أهل العلم طويل جدا، واختار الشافعي أنه يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، ثم قال ولولا فساد الناس لقلت بذلك، طبعا غير رأيه بعد ذلك، ولكن أقول من باب يعني سد الذرائع لا يقضي القاضي بعلمه، لكن مبدأ عنده رحمه الله تعالى يرى أن القاضي يجوز له أن يقضي بعلمه، قال لأنه ثقة، فما علمه خارج القضاء يجوز له أن يقضي به. ونقول الصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز، وسيأتي الدليل عليه في الحديث الذي بعده. ما دليل الشافعي؟ حديث الباب، قال لأنه سلم قال إيش؟ خذي ما يكفيك من ولدك بالمعروف، وهو لم يسمع منها البينة، ما قال أعطيني البينة، فدل على أنه يجوز قضاء القاضي بعلمه. نقول هذا الدليل ليس دليل، ليس قضاء، وإنما هو ماذا؟ فتوى. نعم شيخ أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم ببابه حجرته، فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار، فليحملها أو يذرها. نعم، هذا حديث سلمة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة، يعني صوتا، قال سمع جلبة خصم بباب حجرته، يعني رجل جالس عند باب حجرته صلوات الله وسلامه عليه، وكانت حجرته صغيرة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوسع في الدور ولا يكبر دوره صلوات الله وسلامه، هو أكرم الناس. فسمع رجلا من الخصوم يريد أن يتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته ويقول أنا صاحب حق ونحو ذلك من الكلام الطويل جدا، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم أي الخصوم فقال: ألا إنما أنا بشر، أنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل أنبياء الله عز وجل كلهم بشر، ولا يجوز تفضيل نبي، يعني الزعم أن يزعم امرؤ أن أحدا من الأنبياء ليس ببشر. ولم يقل إنهم ليسوا بشر إلا بعض الخرافيين الطرقيين الغلاة الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشرا وإنما له خصائص معينة وهيئات معينة، وللأسف أن بقاياهم موجودون إلى زماننا هذا. فقال إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، الخصم هنا طبعا أي الخصوم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، أبلغ في إيضاح حجته وأبلغ في نبرة صوته. أحيانا قد تكون البلاغة في نبرة الصوت، فبعض الناس يكون صاحب حق لكنه يكون ضعيف في صوته حتى إنه قد يوهمك ماذا، أنه ليس بصاحب حق لحيائه مثلا أو لخوفه من القاضي، ولذلك لا ينظر لهذا الأمر فحسب، بينما الآخر قد يكون أعلى صوتا، قد يكون أعلى صوتا. ولا شك أن من أسباب علو الصوت كون أن للشخص حقا، فإن لصاحب الحق مقالا كما جاء في الأثر. قال فعلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض بلاغة في البيان وبلاغة في قوة الصوت، فأحسب أنه صادق، فأظن، هذا يدلنا على أنه يقضي القاضي بعلمه الذي يكون في المجلس، فأحسب أنه صادق فأقضي له فأحكم له، فمن قضيت له بحق مسلم وهو ليس له فإنما هي قطعة من النار فليحملها ليأخذها أو يذرها أي يتركها. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل على سبيل الإجمال. المسألة الأولى تفيدنا أن، وهي مسألة سبق ذكرها قبل قليل، أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمه. ما وجه الدلالة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه الوحي ليلا ونهارا صبحا وعشيا، وهو من أصدق الناس فراسة، ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم ما حكم للناس إلا بما سمع، فإنما أقضي بنحو مما أسمع، كما جاء في بعض الروايات، طبعا ليست هنا، ليست مما ذكرها الشيخ، جاء في بعض الروايات فإنما أقضي بنحو مما أسمع، فيدل على أن القاضي يجب عليه أن يقضي بما تقضي به البينات لا بما علمه، لا بما علمه. وهذا دليل قوي جدا في الباب، وهو مذهب الجمهور خلافا للقول القديم للشافعي أو قول الشافعي. المسألة الثانية أن هذا الحديث أيضا دليل على المبدأ الذي قلناه في أول حديث في الباب، وهو أنه إذا تعارض حكم القاضي فحكم بالظاهر، وكان المتداعيان أو من حكم له يعتقد خلاف ذلك وهو الباطن، فإن حكم القاضي لا يحل له حراما ولا يجيز له الانتفاع بما قضي له به إذا كان يعلم في قرارة نفسه أن هذا الأمر أمر محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها، فليحملها أو يذرها. نعم. طيب أخذ إذن فائدة من هذا الحديث أيضا، في كم بقي 10 ثواني؟ طيب من فوائد هذا الحديث، بما أنه بقيت هناك ساعة، من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث دليل على أن الفصاحة في اللسان أو فصاحة اللسان وأن قوة المنطق ليست صفة مدح على الإطلاق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الفجاجة في اللسان وطوله قد يكون علامة نفاقه. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ويكون قد اقتطع حق غيره من الناس، والحديث بقية. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاضي بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. نعم، هذا حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنهما، وعبد الرحمن طبعا من التابعين وأبوه من الصحابة الكبار رضي الله عن الجميع. قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة. قوله كتب أبي أي أملأ أبي كتابا، وكتبت له أي أنا من كان كاتبا له هذا الكتاب إلى ابنه عبيد الله. عبيد الله أخو عبد الرحمن وكان أصغر منه، ولكن عبيد الله كان أشهر في الفقه وأكثر شهرة وعلما من أخيه عبد الرحمن رضي الله عن الجميع، وإن كان أصغر من عبد الرحمن. قال: وهو قاض بسجستان. عبيد الله كان قاضيا بسجستان، ثم ولي بعد ذلك قضاء البصرة حيث كان أبوه يعني فيها. كتب أبو بكر الثقفي رضي الله عنه لابنه ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. هذا الحديث دليل على مسألة مهمة، وهي مسألة أن القاضي لا يجوز له أن يقضي حال غضبه، والمراد بالغضب هنا الغضب الشديد. وأما الغضب في مباديه فإنه لا يمكن أن يأمنه أحد ولا أن يسلم منه قاض في كل حال، فإن الغضب في مباديه لابد أن يكون موجود، وخاصة في الغضب إذا كان لشرع الله عز وجل ولحق دين الله عز وجل. فإن المرأة إذا رأى الحرمات تنتهك والحدود يعني ورأى المجرمين يتعدون على حدود الله عز وجل فإنه لابد أن يكون غاضبا. إذن المراد بالغضب هنا الغضب المتعدي الحد المعتاد. وهنا مسألتان تتعلق بهذا الحديث مبنية على معناه. المسألة الأولى أن الفقهاء قاسوا على الغضب ما كان في معناه، قالوا كالجوع الشديد، ومثل الفرح الشديد، قالوا ومثل الحر الشديد، ومثل البرد الشديد، ومثله أن يكون حاق وغير ذلك من الصور. قالوا والمعنى المشترك فيها جميعا أن هذه الحالات الإنسانية التي تطرأ على الإنسان، أن هذه الحالات الإنسانية تمنع الشخص من كمال التفكر وحسن التصور، فدل ذلك على أن القاضي لا يقضي في هذه كلها. المسألة الثانية أن القاضي إذا قضى حال غضبه أو ما قيس على الغضب من الصور التي سبق ذكرها قبل قليل، فهل يكون حكمه صحيح أم ليس بصحيح؟ قال القاضي أبو يعلى إن حكمه باطل ويجب عليه أن يعيد النظر فيه. وهذه المسألة بناها على قاعدة عند الفقهاء، وهي أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الفساد فلا يصح قضاؤه. وقال بعضهم لا، إنه يكون، وهذا طبعا الذي ذكره المتأخرون، قالوا وإن أنه إذا يعيد النظر فإن كان حكمه مخطئا فيه فإنه يعيد القضاء، وإلا فإن كان حكمه صوابا فلا يلزمه إعادة القضاء مرة أخرى. المسألة الثالثة المبنية على هذا الحديث أن هذا الحديث أصل لما استدل به جمع من أهل العلم على إبطال سائر التصرفات، إبطال سائر التصرفات حال الغضب الشديد. وقد سبق معنا في باب الطلاق أن من أهل العلم من يقول إن الغضب إذا كان شديدا فإن المطلق لا يقع طلاقه، إذ الغضب على ثلاث درجات كما سبق معنا: غضب في مباديه، وهذا بإجماع أهل العلم تصح تصرفاته، وغضب في منتهاه بحيث أن الشخص لا يعلم ما يقول ولا يفقه ما تكلم به، فهذا بإجماع أهل العلم لا يقع ولا تصح تصرفاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. وغضب متوسط بينهما، يكون عالما بما يقول لكنه لا يستطيع أن يتحكم بما يقول، انظر الفرق، يعلم ما يقول لكنه لا يتحكم بما يقول، لا يتحكم بما يقول. وهذه فيها قولان لأهل العلم، فالجمهور أنه تصح تصرفاته ويصح طلاقه، والرواية الثانية مذهب أحمد وهي اختيار الشيخين وهو الذي عليه الفتوى أنه لا يصح طلاقه ولا سائر تصرفاته لأنه لا يستطيع أن يتحكم في أفعاله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. نعم. قبل أن نبدأ بهذا الحديث بقي عندنا مسألة متعلقة بالحديث السابق، وهو أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر روايتين: رواية لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، ورواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. وسبب ذكر لهاتين الروايتين وعدم الاكتفاء بأحدهما، المقصود من ذلك فائدة حديثية، وهو أنه تجوز الرواية بالمعنى. فإن الشيخ ذكر هنا أن هاتين الروايتين كان أبو بكر كتبها فنقلها الرواة عنه بالمعنى، كتبها مرة واحدة، لم يكتب لابنه إلا مرة واحدة، فنقلها الرواة عنه بالمعنى، فدل ذلك على أنه يجوز الرواية بالمعنى. هذه من جهة. أيضا يستفاد منها أيضا أنه يجوز نقل الحكم من الحديث، مثل ما فعل أبو بكر، فإنه ذكر أبو بكر رضي الله عنه ذكر الحكم فقال لا لابنه لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، ثم ذكر بعده الحديث. نعم. الحديث الثاني حديث أبي بكرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، أي كرر قوله ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ومن النكت أن بعض الشراح عندما مرت عليه هذه الكلمة قال إن قوله ثلاثا متعلقة بالكبائر، أي ألا أنبئكم بالكبائر الثلاث التي هي أكبر الكبائر، وليس هذا مراد لا شك، واللغة تأباه عند أفصح الخلق صلوات الله وسلامه عليه. طيب، هذه الجملة دلتنا على مسألة مهمة، وهو أن الذنوب ليست درجة واحدة. نعم، جاء عن بعض فقهاء الشافعية كأبي إسحاق السفرايني، وروي عن ابن عباس أنه قال إن الذنوب لا صغائر فيها فكلها كبائر، لكن هذا الحديث يدلنا على أن الذنوب ثلاثة أنواع: صغائر وكبائر وكبائر الكبائر وهي أكبر وهي أكبرها أكبر الكبائر. واختلف العلماء في الضابط في التفريق بين الكبائر والصغائر، والذي نص عليه الإمام أحمد أن الفرق بين الكبيرة والصغيرة أن الكبيرة هي ما رتب عليه وعيد وعذاب في الآخرة أو رتب عليه حد في الدنيا، حد ليس كفارة وإنما حد، وزاد بعضهم وهو الشيخ تقي الدين أو كان فيها لعن وطرد من رحمة الله عز وجل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله ولا شك أنه أكبر الكبائر، وعقوق الوالدين وهو من أعظم الكبائر وأشدها كذلك. قال: وكان متكئا فجلس. هذه تدلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ أحيانا على شقه الأيمن وأحيانا على شقه الأيسر على متكأ مسندة يجلس عليها، والحديث متكأ طويل لكن لن نتكلم عنه لضيق الوقت. فكان متكئا صلوات الله وسلامه عليه ثم جلس، أي استقام في جلسته. فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فقولهم ليته سكت إما يكون من باب الشفقة والرحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأوه من غضبه عليه الصلاة والسلام، فإن من أحب شخصا كره أن يكون في هذه الحالة من الغضب، وإن كان غضبه لدين الله عز وجل. وربما قيل أنه ليته سكت، أي السائل ليته ما سأله هذا السؤال ليكون كذلك. انظر هنا، هذا الحديث محل الشاهد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وقول الزور وشهادة الزور. قول الزور هو التلفظ به، هو التلفظ به، فمن قال قولا كذبا فإنه قائل للزور. أما شهادة الزور فقيل إن المراد بشهادة الزور، وهذا أغلب الشراح عليه، هو التلفظ به أمام القاضي، فيكون الحديث من باب عطف الخاص على العام تأكيدا، إذ الشهادة بهذا المعنى قول، أليس كذلك؟ هو قول للزور لكن أمام القاضي لاقتطاع مال امرئ مسلم أو حق له. أما مجرد قول الزور فهو كثير جدا، مثل الظهار زور، الظهار تلفظ بالزور كما سبق معنا، كل كذب زور. وقال بعض أهل العلم إن الشهادة إذا عديت بالباء فيكون الزور متعلقا بها، وإذا لم تعد بالباء فإنه يكون من معنى الحضور، فشهادة الزور حضوره، والشهادة بالزور هو التلفظ به. فهنا يكون معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقل زورا، لا تتلفظ به، ولا تشهده، أي لا تحضره. ويكون ذلك موافقا لقول الله عز وجل في آخر سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور، لا يشهدونه أو لا يحضرونه. فيكون معنى هذا الحديث: لا يجوز لأحد أن يتلفظ بالزور ولا أن يقوله أمام القاضي أو غيره، ولا يجوز له أن يجلس في مكان يعلم أنه قيل فيه زور، فإن كان عند مجلس القاضي يجب عليه أن يبين كذب هذا الشاهد وكذب هذا المدعي الذي ادعى ظلما وكذبا وزورا، وإن كان في غير مجلس القضاء فيجب عليه الإنكار ويجب عليه التبيين خطأ هذا الكذب والزور وغير ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. نعم، هذا الحديث هو أصل باب القضاء، وهو مبدأ عظيم من مبادئ الشريعة، وأخذ منه من الأحكام الشيء الكثير، لكن نأخذ حكما أو حكمين متعلقين بهذا الحديث من باب الاختصار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعطى الناس بدعواهم، أي بمجرد الدعوة بدون بينة ولا برهان ولا قرينة دالة على الحكم، لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، أي لدعوا دماءهم أن فلان قتل ولي فأريد قتله، وادعوا أموالهم أن الأموال التي بين أيديهم إنما هي حق لنا. فلو كان الناس يعطون بدعواهم لدعوها وأخذوها، فمجرد الدعوة لا تثبت حقا، فالدعاوى لا تثبت للناس حقا. قال: ولكن اليمين على المدعي، وفي رواية خارج الصحيح والبينة، اليمين على المدعي والبينة على المدعى عليه أو على من أنكر، كذا جاءت روايتان مختلفتان، والأحاديث فيها طويلة بمعنى هذا الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه في باب القضاء مسائل. المسألة الأولى أنه دليل على أن المدعي، عفوا هنا قال ولكن اليمين على المدعى عليه، نعم الحديث الذي معنا هنا لفظه ولكن اليمين على المدعى عليه، أما رواية ولكن البينة على المدعي هذه في خارج الصحيح، رواية البينة على المدعي هي التي في خارج الصحيح. اللهم صل على، نعم، هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه يقضى باليمين، يقضى باليمين إذا لم تكن هناك بينة. والقضاء باليمين له صور. الصورة الأولى أن تكون في جانب المدعى عليه، وذلك إذا كان المدعي لا بينة عنده. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية تكون البينة في جانب المدعي إذا لم يكن عنده إلا بينة واحدة، أي شاهد واحد. فقول جماهير أهل العلم أنه يقضى بالشاهد واليمين، إذن هذه الصورة الثانية وهو قول جمهور أهل العلم. الصورة الثالثة في القضاء بالبينة، بينة اليمين، أنه يقضى للمدعي بيمينه فقط، وذلك إذا نكل المدعى عليه، وذلك إذا نكل المدعى عليه. إذا ادعى زيد على عمرو أن هذا الكأس له، فيقول القاضي: يا عمرو احلف أن هذا الكأس ليس لزيد وإنما هو لك. فيقول المدعى عليه وهو عمرو: لا أريد أن أحلف، لا أريد أن أحلف. هذا نكول، يسمى نكول. فهنا يعطي القاضي أو يحكم القاضي بالعين وهي الكأس للمدعي بيمينه، أي بيمين المدعي، لا يأخذها بمجرد الدعوى. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، لو يعطى الناس بدعواهم. فمجرد الدعوى لا يثبت بها الحق، لا يثبت فيها الحق، بل لا بد أن يكون مع الدعوى إما بينة وإما أن يكون معه يمين. ومشهور المذهب أنه يحكم بالنكول بدون رد اليمين، مشهور المذهب أنه يحكم بالنكول بدون رد اليمين. فلو ادعى شخص على آخر عينا والمدعى عليه نكل عن اليمين، طبعا ولا بينة، فنكل عن اليمين، جاز للقاضي أن يحكم بمجرد النكول. والصحيح أنه لا بد من رد اليمين، لأن القاعدة المتقررة في ذلك وهي التي عليها العمل عندنا أن اليمين تكون في حق أقوى المتداعيين، تكون في حق أقوى المتداعيين. ربما إن شاء الله في الدرس القادم يعني أرجع لهذه المسألة ويعني أعيد النظر، يعني أفصلها لكم أكثر من هذا الوقت، لأن ربما تحتاج إلى بعض التفصيل. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هنا فقط سؤال من بعض الإخوان، كم باقي بس على الإقامة عشان أضبط نفسي؟ ما باقي شيء؟ لا يا شيخ، انتهى؟ أنا ظننت أنه باقي وقت. طيب، إذن أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.